بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب البيان الخامس. الخامس بعد ذكر النص وبعد ذكر بيان السنة للقرآن بالنوعين، بيان تخصيص العام أو التقييد المطلق و تبيين المجمل، والبيان الرابع الذي هو مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في كتاب الله عز وجل، البيان الخامس حول الاجتهاد والقياس الذي هو أحد مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة خلافا للظاهرية المانعين من أصل القياس. وقد يرد البعض بأن هذا ليس كلام الظاهرية وحدهم، بل من التابعين من منع القياس. والحقيقة أن من منع القياس من السلف إنما قصد القياس الفاسد الذي لا دليل عليه، أو بعض أنواع القياس الباطلة المصادمة للنص، وليس أنه ينكر أصل القياس. وأراد الشافعي رحمه الله بإثبات الاجتهاد إثبات هذا المصدر، لأنه يعرف الأشباه والنظائر، ويبين كيفية القياس على الأصول التي وردت. قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هو سبق رحمه الله أن ذكر في هذا النوع ثلاثة أمثلة: مسألة القبلة، ومسألة المثل في جزاء قتل الصيد، والعدالة في الشهود، وهو هنا يذكرها بالتفصيل. قال: ففرض عليهم حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطره، وشطره جهته في كلام العرب. إذا قلت أقصد شطر كذا، معروف أنك تقول أقصد قصد عيني كذا، يعني قصد نفسي كذا، وكذلك تلقاءه جهته، أي أستقبل تلقاءه وجهته، وإن كلها معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. وقال خفاف ابن ندبة: ألا من مبلغ عمرا رسولا، وما تغني الرسالة شطر عمر. ألا من مبلغ عمرا رسولا، وما تغني الرسالة شطر عمر. ايه؟ طب ما انا قلت ايه؟ ألا من مبلغ، اي نعم، استغفر الله، ألا من مبلغ عمرا رسولا، ألا من مبلغ عمرا رسولا، وما تغني الرسالة شطر عمري. وقال ساعدة ابن جؤية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. هو الشاهد من هذه الأبيات أن يدل الشافعي رحمه الله من جهة اللغة، أن يستدل من جهة اللغة على أن كلمة شطر معناه جهد. وقال لقيط الإيادي: وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا. وقال الشاعر: إن العسير بها داء مخامرها. العسير والعسيب اختلاف في النسخ، ولكن هي الإبل يعني. إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها بصر العينين مسحور. وفي بعضها مسجور وبعضها محسور. قال الشافعي: يريد تلقاءها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها. وهذا كله مع غيره من أشعارهم. أنا يعني ليس لنا غرض كبير في شرح الأشعار، الغرض المقصود منها الاستدلال على أن كلمة شطر في لغة العرب معناه جهة وتلقاء، وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان معاينا فبالصواب، وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه. يبقى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إن كان معاينا فبالصواب لابد أن يستقبل عينه، لابد أن يقصد عين الكعبة. ومعلوم أن الآية عامة حيثما كانوا، حيث يعاينونه وحيث يغيبون عنه، ولذلك قال وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه، أن يتجه ناحيته، أن يولي وجهه ناحيته وجهته. ده المدينة. وقال الله جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. المقصود أن كيف يعرف جهة المسجد؟ يعرفها المسجد الحرام. كيف يعرف القبلة؟ بأن ينظر في النجوم وينظر إلى أن هذا في جهة الشمال وأنا في هذا المكان، وهذا المكان قبلته أو جهة المسجد الحرام فيها جهة جنوب الشرق، فيعرف اتجاه الشمال من هذا النجم ثم يتجه جنوب الشرق فيكون قد اتجه جهة المسجد الحرام، أو يعرف ذلك بشروق الشمس وغروبها أو نحو ذلك. فهذا كله استعمال العلامات والأشباه التي تدل على الجهة المقصودة، فهو دليل على أن الشرع قد كلفهم بأمور مردها إلى اجتهادهم في معرفتها، وهذا دليل على أن بيان القرآن في أحد أنواع البيان هو بالاجتهاد وليس بالنص. هذا مقصود الإمام الشافعي في هذا المقام. والدليل الثاني وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، وأبان أن العدل العامل بطاعته، فمن رأوه عاملا بها كان عدلا، ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وهذا دليل على لزوم البحث والتحري في صفة هذا الشخص الشاهد، هل هو ممن يعمل بالطاعة ويترك المعصية، أو ممن يرتكب الفواحش المفسقة، أو يواظب على الصغائر حتى يصل إلى درجة الفسق ومنع العدالة. فهذا أمر مبني على الاجتهاد، الحاكم القاضي سوف يبحث في عدالة الشهود، ما يبنى عليه في ذلك يبحث ويسأل وينظر في أفعال هذا الشخص، وقد يحكم في النهاية، لأن القرآن لم ينص على أعيان المعدلين من الشهود عبر الزمان. يعني القرآن ما قالناش أحمد محمود علي عدل، فلان الفلاني عدل حتى نحكم بالنص، إنما قال وأشهدوا ذوي عدل منكم في أمور كثيرة، وكذا في كل أحكام البينات مبناها على العدالة. فلا بد إذن أن يبحث، وليس الأمر أنه منصوص عليه فيؤخذ بالنص فقط. المقصود صفة العدالة في الشخص المعين مبناها على الاجتهاد الذي يجتهده الحاكم ويسأل المعدلين المزكين لهذا الشخص، لأنهم يعرفونه، وأنهم يعرفون مدخله ومخرجه، وأنهم يعرفون ما ظهر من أموره وأكثر ما خفي، فلم يطلعوا منه على معصية ورأوه مواظبا على أداء الواجبات وترك المحرمات، فيشهدون له بالعدالة الظاهرة، وقد يكون في الباطن غير ذلك، لكن عبرة بالاجتهاد. وهذا مقصود الشافعي في الاستدلال بهذه الآية الكريمة على مشروعية الاجتهاد، وأن الشرع رد أمورا من أمور التشريع إلى الاجتهاد. فيلزم العمل بالاجتهاد، وهذا من بيان القرآن لمسألة الاجتهاد. هل من الممكن أن يكون هناك إنسان في داخل بيته يفعل فواحش لا يعرفها الناس؟ وارد ذلك، احنا بنجتهد على ما نعلم، عرفنا مدخله ومخرجه، لم نرى عليه إلا فعل الطاعات، ولم نعلم ولود المنكرات مع علمنا بعامة مدخله ومخرجه. في احتمال، وإلا لو كان كده يبقى قطع. نحن نعمل بالظاهر، وليس المجرد أنه لا يعرف عنه شرا وهو بعيد عنه. ما أنا اللي ماشي في الشارع ده أنا لا أعرف عنه شرا، مستور الحال، لكن هذا لا يكفي. المزكي الذي يعدل الشخص لابد أن يكون يعرف مدخله ومخرجه، جار له، سافر معه، تعامل معه بالدرهم والدينار، حتى يكون صالحا لتزكيته في العدالة. أحد هذه الأشياء، مش لازم يكون كل هذه الأشياء، لكن جاره القريب منه يعرفه. وقال جل ثناؤه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فهو هنا الاستدلال مش ذوى عدل، الاستدلال بكلمة مثل، مثل ما قتل. يقول: فكان المثل على الظاهر أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن، يعني المثلية ظاهر الآية. لما لو سمع عربي هذا مثل هذا بالنسبة إلى الأنعام، بالنسبة إلى الحيوان المتوحش والأنعام، فلا بد أن يكون هذا ليس في البحث عن القيمة، ولكن المثلية في الظاهر البدن، المماثلة في الحجم. أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن، يعني المقصود بها في الحجم، كلمة العظم الحجم. واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقرب الأشياء شبها من البدن. يبقى استدل هنا بحاجتين: ظاهر كلمة مثل أنها مثلية في الحجم من البدن، لا من البدن، لأن الكلام اللي بعديها يدل على أن الخلاف في المسألة هي مسألة القيمة هي المثل ولا المماثلة في البدن. مش البدن اللي مشكلها في البدن غلط، مشكلها ازاي هنا دي؟ كانوا نسخة لا بلا شك انها خطأ، الطبعة اللي متشكلة فيها من البدن غلط. ده بيقول فيما له مثل البدن، يعني البقر والغنم، ده في حاجات فيها عنزة، في اشياء فيها شاه، في اشياء فيها اقل من ذلك. يقول بيقولنا استدل بظاهر كلمة مثل، والامر الثاني اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحث عن المماثلة في البدن. هيشوفها ازاي؟ يحكم بها ازاي ان دي زي دي؟ بالنظر والاجتهاد. فالمقصود ان هذا رد الى اجتهاد الحكمين، الى اجتهاد ذوي عدل يحكمان بان هذا مثل هذا. واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقرب الاشياء شبها من البدن، فنظرنا ما قتل من دواب الصيد، الأشياء الوحشية التي تقتل في الصيد. الوحشي معناها الايه؟ مش متوحش. الوحشي عند الفقهاء معناه الذي ليس بأليف ولا مستأنس. إذا يقولوا الحمار الوحشي، هو الحمار الوحشي بيأكل نباتات، عشان بس احنا كلمة الوحشي عندنا في اصطلاحنا احنا غير الوحشي عند عند المتقدمين من أهل العلم. الغرض المقصود قال: فنظرنا ما قتل من دواب الصيد أي شيء كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به. يعني هيقول أقرب حاجة من الدواب، أقرب شيء شبه بهذه الدابة التي قتلت، هيقول النعامة مثلا. إيه أقرب حاجة لها؟ البدنة، الجمل أقرب حاجة ليها، بقرة الوحش، يبقى أقرب حاجة لها الإيه؟ البقرة المعتادة أو الجاموسة مثلا وهكذا. قال ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم إلا مستكرها باطنا. يعني يقول كلمة مثل ده شبه في البدن والحجم وليس في القيمة إلا بتأويل، إلا مستكرها باطنا. دليل إن كلمة مثل الأصل فيها الظاهر المستعمل أكثر استعمالا هو ما كان مماثلا في الحجم، وأما مماثلا في القيمة فهذا لابد وأن يكون هناك قرينة تدل على ذلك. حتى يقول لما أقول النعامة مثل الناقة على طول هنقول إيه المقصود بذلك، أو الناقة مثل النعامة في الشكل الخارجي. لما أجي أدور إن النعامة ممكن تشترى مثلا عشان هي صيد بمثلا بخمسين ألفا ويجيب مية بها عشرة من النوق، هقول دي مثل دي في القيمة؟ هقول لا، ده لو قلت الواحد بيفهم في اللغة العربية هذه مثل هذه لا علم أنك تقصر في الحج. ثم فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المثلية كان كذلك. فعشان كده صح مذهب جمهور العلماء أن المماثلة المقصودة هي مماثلة في الإيه؟ في البدن والحجم وليس في القيمة. ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم إلا مستكرها باطنا. أزول هو لفظ محتمل بس ده تأويل خلاف الظاهر، فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بها، الأعم في الاستعمال الأغلب في الاستعمال. عشان كده بنقول إن الكلام له ظاهر وإيه ومعنى باطن، وده تقسيم الشافعي رحمه الله لاحتمالات الكلمة لعدة من المعاني بعضها أولى من بعض، تقسيم ظاهر وهو استعمال السلف المتقدمين، وليس أن هذا اصطلاح حادث يعني مطلق الإحداث. لا، لم يزل العرب عندهم الكلمة تصلح لمعان بعضها أظهر من بعض، تحتمل معاني مرجوحة مستكرها باطنا. يعني إيه باطنا؟ يعني معنى غير ظاهر خلاف الظاهر. هنا أقسم دلالة الكلمة المثل إلى دلالة ظاهر ودلالة تأويل أو دلالة باطن سماها أو دلالة استكراه اللي هو القيمة، حمل لفظة المثل على القيمة نوع من التأويل المستكره، إنه ما يحملش إلا بنوع لابد أن تكون هناك قرينة أولا حتى يدل على ذلك. يقول فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بها، وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. الحاكم في جزاء قتل الصيد يحكم به ذوى عدل. هذا الحاكم الذي هو واحد من اثنين ذوي العدل كيف يطلب المماثلة؟ بالاجتهاد والنظر. وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا، على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. قضية عظيمة الأهمية، ليس لأحد أن يستحسن من قبل نفسه، ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا أرى أنه ينبغي أن يكون الحكم كذا دون اجتهاد، أو لأنه يرى بعقله شيئا معينا حتى يكون باستدلال. لابد أن يرجع هذه الأمور إلى مصادرها. الاستدلال بالقياس هو رد إلى الشبه أو إلى المعنى في العلة الوصف المؤثر حتى لأصل موجود في الكتاب والسنة نقيس عليه بالاجتهاد، وليس لأحد أن يقول بغير اجتهاد. يعني اللي خفيت عليه القبلة يروح جاي يصلي في أي حتة كده؟ ولا لابد يبحث؟ يبحث يبص في الشروق فين والغروب فين، وأنا في أنه مكان في الأرض. واحد عارف الخريطة مثلا، عارف أن احنا هنا مثلا في الساحل الشمالي، وإن جهة الشمال في البحر الأبيض المتوسط، وان اللي على الساحل الشمالي في جمهوريه مصر العربيه القبلة بتاعته ايه في جهه جنوب الشرق، يبقى يعرف الشمال والجنوب ويقول انا في انهي مكان استغرب القبلة ازاي. مش ملقاش حد يعرف القبلة يروح جاي يصلي في اي حته، ليس لأحد أن يفعل ذلك، ولا أن واحد يقعد كده يقول الرجل ده قتل الصيد نغرمه حاجة كويسة كده 10,000 50,000. لا، لابد وأن ينظر في الإيه، يشوف الشيء المقتول ده قد إيه صيد، قد إيه، يشوف قد كم يبلغ قدره من النعم مماثل له في في الحجم، يحكم عليه بأن يفديه به. ما يجيش واحد يقول كده أنا شايف إن إحنا نقبل شهادة أحمد ده، ليه؟ أنا شايف كده إن رجل كويس، رجل طيب. لابد وأن يكون على علم بأنه إيه عدل. إيه يعرف منين؟ يسأل عنه أهل الخبرة به، وعند ذلك يقبله القاضي، وليس لأنه يرى بغير اجتهاد. قضية التشريع ده بقى الإمام الشافعي لم يكن يتصور أن يوجد من ينتسب إلى الدين يرى أنه يعطي حقا لمن ليس بعالم ولا بعدل أن يحلل ويحرم من رأيه من قبل نفسه دون رجوع إلى الشرع أصلا، بل دون التزام بما ثبت نصا في الكتاب والسنة. هو الإمام الشافعي شديد في مسألة الاستحسان، في منع الاستحسان، القول بالاستحسان، أن يستحسن برأيه دون استدلال. وفي الحقيقة الذين قالوا بالاستحسان من العلماء إنما قصدوا تقديم قياس على قياس قد يبدو في الصورة أظهر منه، ولكن لمعنى آخر رجع هذا القياس على قياس. أما أن يقول شيئا من غير استدلال فلا يجوز ذلك مطلقا. قال: ومعنى هذا الباب معنى القياس. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله بيجيب باب الاجتهاد ده وأدلته كتاب السنة علشان يثبت القياس بعد الإجماع وبعد الكتاب السنة. هنا جاب أربع أصول: وجهة العلم، الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس. الخبر من الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، الأصول الأربعة المتفق عليها بين أهل السنة في الجملة. ومعنى هذا الباب معنى القياس، معنى باب الاجتهاد، معنى هذا النوع من البيان الخامس هو القياس. قال: لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل، والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم. احتجاج الشافعي على القياس بهذه الثلاثة الأصول ليدل على القياس، وعندنا أدلة كثيرة على القياس من الكتاب والسنة، وأنه من الميزان الذي أنزله الله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذن كما أن الكتاب منزل أنزل الله الميزان، فمساواة الأقوال والاعتقادات والأفعال المتساوية ببعضها المتماثلة ببعضها من شرع الله، واختلاف الأمور المختلفة من شرع الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ده إثبات ليه؟ إثبات القياس، أليس كذلك؟ إنه لا يمكن أن يستوي المسلم والمجرم، إن دول مفترقين في الأوصاف، فلا بد أن يختلفوا في الأحكام. وما كان بمشابها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ده بيرشدهم إلى القياس في إيه؟ في هذا، إنه زي ما أنتم تقضوا الناس فدين الله أحق بالقضاء. لا، ده موضوع شروط القياس هنجيله بعدين، بس هنتكلم على ما هو وسيلة العلم. قال: والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسنة. في أصل وفرع ووصف مؤثر وحكم. فإحنا عندنا خبر متقدم عن أصل معين أعطي حكما معينا، وعرفنا وصفا مؤثرا أو شبها، وبناء على ذلك جئنا في الفرع الذي نريد معرفة حكمه، فنطلب بالدلائل شبهه بالأصل المتقدم أو اتفاقه في الوصف. عشان كده هيجيب دلوقتي الاثنين، الموافقة تكون من جهتين: موافقة الخبر المتقدم إما قياس الشبه وده أضعف، وإما قياس العلة وهو الوصف المؤثر الذي عرف في الشرع الالتفات إليه. الشرع نبهنا دائما إلى أنه يلتفت في الأحكام، أنه يلتفت في الأحكام الشرعية إلى مثل هذا. حياتي الألبان إيه؟ جاي حالا اهو بنقول يقول والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه. العلم ده زي الجبل كده اللي احنا الناس بتطلبه، يبقى في حاجة احنا بنطلبها بنبحث عنها لابد ان يكون مرد الامر الى الكتاب والسنة. الاجماع حتى مرده الى ليه الكتاب والسنة؟ الاجماع عمره ما هيجمع، مش الامة من حقها انها تقعد كده وتتفق على حاجة من دماغها، ولا طائفة من العلماء يقولوا لهم شوفوا لنا حل، لا، هناك علم لابد ان نطلبه. العلماء هيجمعوا على ايه؟ على شيء من الكتاب والسنة، على فهم معين لنص عام، على قياس على شيء معين. الأمة مش لا تجمع من قبل نفسها، لا تشريع إلا لله عز وجل، الحكم لله وحده لا شريك له، الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ حكم الله، العلماء ليس من قبل أنفسهم يحللون ويحرمون. القياس كذلك يرجع إلى أصل متقدم من أخبار واردة في الكتاب والسنة لأنهما عالم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل. وموافقته تكون من وجهين: موافقة الخبر المتقدم في المسألة النازلة في الفرع الحادث الذي نريد أن نقيسه على أصل متقدم تكون من وجهين: أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله بمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام. نقول مثال على ذلك: عندنا نص في وجوب الزكاة في القمح والشعير إذا بلغ نصابا، نقول إيه الأوصاف المحتملة التي افترض الشرع من أجله من أجل هذه الأوصاف دي الزكاة فيها؟ هنقعد نقول أوصاف ونقول إيه الاحتمال. نقول واحد يقول علشان هو أصفر، إيه رأيكم في الوصف ده؟ نقول كل حاجة صفرة تجب فيها الزكاة، الناس كلها تضحك عليه مش كده؟ يقولوا هذا بلا شك وصف لا يلتفت الشرع إليه. واحد يقول عشان السنبلة بتاعته فيها عود وقشرة، هنقول كده ينفع؟ لا، هنقول لأنه مطعوم، ماشي كده، ولأنه مقتات قوت للناس، والأمر أن الفقير يحتاج إلى أن يطعم وإلى أن يدخر قوته حتى يكفيه ويجده عند الحاجة، يدخر قوت، يدخر قوت للناس، طعام مقتات مدخر، دول أوصاف معتبرة؟ بلا شك. أنها ممكن لا فيه اجتهاد أن واحد يقول لا يلزم أن يكون قوتا ولكن يكفي أن يكون إيه؟ طعاما. واحد تاني يقول لأنه يكال، لأنه يكال، لأن الشرع إنما أوجب الزكاة فيما إيه؟ في خمسة أوسق وليس فيما دون خمسة أوسق إيه؟ صدقة، فقال إن الكيل ده هو اللي يتعرف به. والتاني يقول يكون طعام مقتات والدخر يكال. هذا كلام قريب، يبقى الاجتهاد حيكون حوالين الوصف الايه المؤثر لمعنى. نقول الشرع حرم الربا في الذهب والفضة، واحد يقول علشان لون الذهب اصفر ولون الفضة بيضة نعمل ايه؟ نقول له دي ايه؟ دي اوصاف طردية، ما ينفعش تقول لي ان العلة فيها ان ده اصفر وده ايه وده ابيض، بلا شك ان الشرع لم يلتفت الى ذلك. واحد هيقول لأنهما يوزنان، والتاني هيقول لأنهما الثمن الأثمان للأشياء، كلاهما له إيه أثر، لأن عندنا حديث وقال في الميزان مثل ذلك، فعشان كده هيقول كل ما يوزن يدخل فيه الربا، يقوم يدخل فيها الحديد والنحاس، ماشي كده؟ ده قول الحنفية ورواية عن أحمد. والقول التاني بيقول لا، ده أصلا الشرع حرم الربا في الذهب والفضة لأنهما الأثمان للأشياء، فالعلة الثمنية أو النقد، أنهما النقود هي الثمن للأشياء، وبالتالي فلو عندي نقود لا توزن هقول فيها ليه الربا، يبقى الربا محرم في النقود التي لا توزن. لو إن الناس أوجدت، مع أن أكثر ما بيقولوا زمان أن العلة في الذهب والفضة قاصرة، لكن الحقيقة أنها وتأخرون منهم عندما بدأت الفلوس تنتشر. الفلوس دي أيام المغني، أيام المقدمة، اللي هي قطع النحاس اللي جعل بديلا. دلوقتي خلاص ما بقاش في ذهب وفضة كأثمان، وإن كانت العلة فيهم هتفضل ثابتة موجودة من خلقة، وهم المعادن النفيسة التي تعرف بها قيم الأشياء في النهاية. عشان كده الناس تقوم دايما بالإيه؟ بالذهب. لكن بلا شك أن النقود النهاردة قامت مقام الذهب والفضة في الثمنية، الأوراق المالية، بس الأوراق دي ما بتتوزنش. الناس يعني أغلى من الذهب بس في النهاردة. صحيح، لكن النقود دي ما بتتوزنش. ما بنقولش هات خمسينات كده جنيهات رزمة كبيرة اوزنها لي بكم ورق 200، او يوزنها بالدولارات مثلا، ورقة بدولار دي اوزنها بكم ورقة ونحو ذلك. عشان كده ان الذي يكاد يتفق عليه المعاصرون من الفقهاء حتى من الحنفية ان الاثمان يجري فيها ليه الربا، مع انها مش موزون. عشان كده نقول ان الراجح فيها ان الشرع انما حرمها لمعنى الثمنية. معنى كده هنقول ان احنا الشرع حرم كل ذي ناب من السباع، يبقى ادور على الوصف المؤثر عشان هقول ان هذا الحيوان الذي نسأل عنه ولم يرد فيه نص كالثعلب مثلا او الذئب، هل يجري فيه انه دناب وانه من السباع التي تعتدي على صغار البهائم او كبارها؟ اللي في بعض السباع ما فيهوش خلاف زي الاسد انه سبع، اللي بيحرم كل ذي من السباع يصحح الحديث لابد ان يفتي بالتحريم. لا، السبع كل ما يعدو على غيره، مش الاسد بس، يبقى الذئب سبع، والراجح ان الثعلب ايه سبع. بناء على الغرض ان نقول ان بيقول موافقة الخبر المتقدم يكون من وجهين، احدهما ان يكون الله ورسوله حرم الشيء منصوصا او حله لمعنى، حرم حاجة او احلها لمعنى معين، المعنى ده اللي هو الوصف المؤثر او العلة. فاذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة، الرز بالنسبة للقمح والشعير، هتقول لي اي وصف؟ هقول لك الرز موجود فيه القمح والشعير، يبقى يجب فيه ليه الزكاة؟ مطعوم، مقتات، مدخر، مكيل، كل الاوصاف اللي هتقول اي وصف. يبقى عشان كده مثلا الارز واجب فيه الزكاة عند كل العلماء القائلين بالقياس، ما يمنعش من الزكاة فيه الا من ينكر ليه القياس. لكن عندنا اما الاربعة ان ده من الايه من الواجب فيه الزكاة. ولذلك بنقول فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعين كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه، هنقول إن التجارة في الأوراق المالية مع النسيئة حرام قياسا على الذهب والفضة، وحنقول إن الأوراق المالية فيها الزكاة قياسا على الذهب والفضة لأنها أثمان الأشياء، لأنه في معنى الحلال أو الحرام. أو ندي النوع الثاني بقى، الوجه الثاني، أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد، إن النعام شبه الإيه؟ الإبل، فعشان كده قلنا في ذلك. يبقى قياس المعنى أو قياس العلة وقياس الشبه، الاثنين اللي فيهم موافقة الخبر المتقدم. وقال الشافعي: وفي العلم وجهان، الإجماع والاختلاف، وهما موضوعان في غير هذا الموضع، يعني في كتاب الرسالة سيأتي الكلام. هيذكر بقى أنواع من العلم لابد منها لتحصيل الاجتهاد، منها أنه يعرف، أو طبعا هي في الحقيقة أن معرفة هذه المسألة إجماعية أو خلافية، لأنه بيطلب الإجماع قبل الإيه؟ قبل القياس، يشوف المسألة فيها إجماع ولا خلاف. نقف هنا وإن شاء الله نذكر المرة الثانية.